الربعي يا عبد المجيد شلوني ما بنشد وجذب قدامي يمشون ودي بخوتهم وربعي يبوني وانا عليهم شفق وبليس ملعون يا ليتهم راحوا ولا شالوا عليهم بعد ما كلموني فالجبل ابيض مدري الجب بولون شالوا عليهم كل ما يشتهوني والله عليم برايهم وين يمسون مستجنبين بمهامات البطون النشامى يعشقون ما اللي اشترى منها تراهم غابوني اللي يبون مع الرجال تنشمون يا زين مسرح بن فالمتوني عكس الرياح وفي الحراوي تسلبون للصيد وصل الصيد عكف القرون تطمع طرفهم بالغدا حين يرمون كم مرة عقب التعب بشروني عبر الجهاز وبالجهاز تنادون وكم مرة ناديتهم واسمعوني قلت ابشر انه طاح عقب انتهى الكون قول بفعل وربعنا يشهدوني باذن الولي ما خيب اللي يحوزون هذا هوى بالي وقرت عيوني يوم ان بعض الناس للغير مفتون صلاة ربي عد وابل المزوني على نبي شرف خالق الكون صلاة ربي عد وابل المزوني على نبي شرف خالق الكون صلاة ربي عد وابل المزوني